ما معنى قول السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟ هذا ذكرناه بالأمس في بعض لقاءاتنا أمس أو الذي قبله، وهو أنهم يبدأ الإنسان منهم في أول أمره في صغره أو في بداية طلبه يريد به شيئا من الجاه أو يريد به شيئا من الرفعة في الدنيا، فإذا تقدم في الطلب وقرأ النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذه تورثه في قلبه الخوف من الله جل وعلا والخشية من الله جل وعلا، لأنه كلما تقدم وكان بالله أعرف كان منه أخوف، فحينئذ يعلم عقوبة من طلب العلم لغير الله فيبدأ يجاهد نفسه حتى تصلح نيته وتصفى حينئذ لله. فهذا البدء كان يريد به كذا، فحينما يواصل في الطلب ويطلع على هذه النصوص الواردة في الوعيد لمن طلبه لغير الله يخاف فيجاهد نفسه فتستحيل وتنقلب نيته إلى أن يكون هذا العلم لله سبحانه وتعالى. نعم.